إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، اليوم بإذن الله جل وعلا موعدنا مع سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، ونحن مع القسم الخاص بالأخطاء المتعلقة بالأخطاء القولية والفعلية في القيام في الصلاة. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا عند الخطأ الثامن عشر، الخطأ الثامن عشر الذي هو بعنوان عدم موافقة الإمام في التأمين. وهذا خطأ، لأن الذي يفعل ذلك فإنه يحرم من الخير الذي أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبعدين الحديث بيبين شيء لابد ننتبه ليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمن الإمام، فده دليل على إن الإمام يؤمن في الصلاة، يؤمن بعد قراءة الفاتحة. فإذا أمن الإمام فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن تؤمن، فيقول فأمنوا. وحرف الفاء كما هو معلوم عند علماء اللغة حرف عطف يفيد السرعة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فأمن مباشرة مع تأمين الإمام، ولا تنتظر بعد أن ينتهي من التأميم ثم تؤمن، وإلا لقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام أمنوا، أو إذا أمن الإمام، أو إذا سمعتم الإمام يؤمن ثم أمنوا. إنما صلى الله عليه وسلم استعمل حرف الفاء يدل على السرعة، فبسرعة تؤمن مع تأمين الإمام، فتزاحم الإمام في التأمين حتى يتوافق تأميمك مع تأميم الإمام مع تأميم الملائكة. لأن من وافق تأمينه تأمين الإمام وتأمين الملائكة في وقت واحد غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال القارئ، إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه آمين، فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود بأهل السماء هم الملائكة. قال الإمام النووي تعليقا على هذا الحديث في مسلم بشرح الإمام النووي، قال: في هذه الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد. استحباب التأمين عقب القراءة مباشرة، عقب الفاتحة مباشرة، مستحبة لمن؟ للإمام، ومستحبة للمأموم، ومستحبة للمنفرد في صلاته، أي الذي يصلي وحده، وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام. تأمين المأموم مع، ما قالش بعديه، قال إيه؟ معاه، لا قبله ولا بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وأما رواية إذا أمن فأمنوا فمعناها إذا أراد الإمام التأمين فأمنوا أنتم أيضا. الخطأ التاسع عشر هو استحباب السكوت بعد الفاتحة. ما احنا قلنا دوت المرة اللي في اللقاء الماضي، قلنا ان ده غير مشروع. من من سمع الإمام قبل التأمين وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أثناء ما الإمام بيقول الآيات دي بيكون هو بيدعي عشان خاطر ينال تأمين الإمام وتأمين الناس، وده خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. دي أول خطأ. الخطأ الثاني قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، يعني انشغالك يكون بالصلاة، فهو كده انشغل بغير الصلاة. الحاجة الثالثة انه عمل امر النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كده. الحاجة الرابعة انه هو كده بيضايق على نفسه. طب ده ربنا موسعها لك، بمعنى ايه؟ ان الامام لما يقول اهدنا الصراط المستقيم، ايه هو الصراط المستقيم ده؟ صراط الذي الصراط بقى ده اللي هو مين؟ صراط الذين انعمت عليهم. طب هو مين اللي انعم عليهم؟ في سورة النساء ربنا يبين الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق، غير ما كل من سار معهم في هذا الطريق غير المغضوب عليهم. يا رب انا مش عايز طريق المغضوب عليهم اللي هم اليهود ومن شاكل اليهود وتعامل بنفس معاملتهم، ولا الضالين اللي ضلوا الطريق الصحيح والصواب والطريق المستقيم اللي هم النصارى ومن شاكلهم. فكأن الامام وهو بيقول يا رب احنا، انا واقف امام على الناس دي، انا نائب عنهم، فبنقول لك يا رب كلنا مش عايزين طريق المغضوب عليه ولا عايزين طريق الضالين، احنا عايزين طريق عبادك الصالحين والانبياء والمرسلين. فهو كده اختار الخير كله، هو كده جمع الخير كله في الدعاء ده. فلذلك احنا بنقول امين، يعني يا رب استجب لهذا الدعاء واحنا معاه. هو بقى لما يقول يا رب اغفر لي والوالدي وللمسلمين والكلام اللي بيتقال ده، ده هو كده لو امن على الدعاء ده، ده هو خد الخير كله اكتر من اللي هو بيفكر فيه. فده من الاخطاء. ايضا من الاخطاء الخطأ التاسع عشر استحباب السكوت بعد الفاتحة. كنت هتسألها الحاجة؟ انت كده حضرتك ذكرت نص الفتحة اللي هو الاخراني. النص الاول من فاتحة هو ثناء على الله عز وجل، والنص الثاني اللي انا ذكرته ده دعاء. فكأن قارئ الفاتحة بيقول لله عز وجل الحمد لله رب العالمين، يعني يا رب انا بحمدك. الحمد لله على ايه بقى؟ على نعم كتير اعطتها لي، وعلى بلاء كثير منعته عنه وما خليتوش يحصل لي. عايزين نرد ربنا سبحانه وتعالى، فتقول الحمد لله رب العالمين فبتحمده. الحمد لله على نعمة الاسلام، الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله، الحمد لله على اشياء كتير. الحمد لله رب العالمين، وان هو رب، رب يعني خالق مربي، رب العالمين اللي هو عالم ايه بقى؟ عالم الانس وعالم الجن، عالم الحشرات وعالم النبات، عالم الطيور وعالم الحيوانات، كل ده يعتبر عالم. فده اسمه ايه؟ عالم. فكلمة عالمين يعني كل العوالم، فهو رب كل ده. طيب صفاته ايه بقى رب العالمين ده؟ ان هو رحمن ورحيم. ومش عشان انت رحمن رحيم هتكل على المسألة دي واعصيك واقول هو ربنا غفور رحيم او ربنا رحمن رحيم، لا، انا برضو في نفس الوقت عارف ان انت مالك يوم الدين هتحاسب، يعني انا ما اتكلش على الرحمة وانسى العقاب. وفي نفس الوقت انت مش رب، اللي بيجمعني بينك يا رب يعني علاقة العبد بربه مش علاقة خوف بس، رب مالك يوم الدين بيحاسب، لا، ما انا برضو في علاقة تانية اللي هي علاقة الرحمة. فسبحانه وتعالى في ترغيب وترهيب هنا، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طب انا عرفت الصفات، ايه المطلوب بقى؟ اياك نعبد واياك نستعين، انا معبودش غيرك وما استعينش غير بيك. طيب عرفت الصفات بقى وربنا واثنيت على الله سبحانه وتعالى، ها عايز ايه يا عبدي؟ ليه طلب بقى يا رب؟ اهدنا الصراط المستقيم زي ما شرحت. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول عن رب العزة في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فسورة الفاتحة من أسمائها الصلاة، المقصود بها في الحديث القدسي ده الإيه؟ الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد ها إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، يعني العبادة لله والاستعانة بتستعين بالله سبحانه وتعالى. هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني أنا إيه ده اللي أنت عايزه خده. الخطأ التاسع عشر استحباب السكوت بعد الفاتحة. بعض الناس تلاقيه لما يجي يصلي إمام بعد ما يقرأ سورة الفاتحة ينتظر قليلا حتى يسمح للمأموم ان هو يقرأ سورة الفاتحة وبعدين يشرع هو في القراءة، هذا من الخطأ. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه إن السكتة المذكورة بدعة في الدين، إذ لم ترد مطلقا عن سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إنما ورد عنه سكتتان إحداهما بعد تكبيرة الإحرام من أجل دعاء الاستفتاح، بعد ما يقول الله أكبر بيسكت علشان يقول دعاء الإيه؟ الاستفتاح، ده الأولى. وقد مضى حديثها في لقاءات ماضية، يعني هتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. والسكتة الثانية رويت عن سمرة ابن جندب واختلف الرواه في تعيينها، فقال بعضهم هي عقب الفاتحة مباشرة، وقال الأكثرون هي عقب الفراغ من القراءة كلها. يبقى في سكتتين في الصلاة، سكتة بعد تكبيرة الإحرام ليه؟ دعاء الاستفتاح. والسكتة الثانية دي بقى اللي فيها الخلاف، بعض العلماء قال ان هي ما بين الفاتحة وما بين قراءة ما تيسر من القرآن حتى تسمح للمأمومين ان هم يقرأوا القرآن، وده الدليل بتاعهم مردود عليه ووضحنا الامر دوت في اللقاء الماضي. طيب اكثر العلماء واللي ده القول الراجح ومعهم الدليل الاقوى على دوت قالوا ان السكتة التانية فين؟ بعد انتهاء القراءة تماما، يعني بعد ما تقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر من القرآن تسكت قليلا وبعدين تبدأ ايه؟ تركع. فبقى إذن كم سكتة؟ واحدة بعد تكبيرة الإحرام من أجل الدعاء الاستفتاح، واحدة بعد انتهاء القراءة قبل الإيه؟ قبل الركوع. ومفيش داعي إن احنا نطيل النفس في المسألة لأن اتكلمنا فيه في اللقاء الماضي. الخطأ العشرين ترك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية تلاقي المأموم يترك قراءة الفاتحة، ده خطأ. بعض الناس ما بيقرأش الفاتحة في الصلاة الجهرية، يقول لك ما قرأت الإمام ليا قراءة. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن. ركن يعني إيه؟ يعني أي ركن يقع من الصلاة وقعت الركعة ديت أو وقعت الصلاة كلها. خلي بالك. ما إحنا قلنا إن الأصل والسنة إنك أنت تزاحم الإمام في القراءة. يعني هو بيقرأ الفاتحة. ما احنا بنقول اهو لا الامام وهو بيقرا الفاتحه تكون انت بتقرا، يعني هو يقول الحمد لله رب العالمين تقوم انت ايه الحمد لله رب العالمين، هو يقول الرحمن الرحيم تقوم انت قايل الرحمن الرحيم، وهكذا تزحمه في الفاتحه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما زاحمه بعض المأمومين من الصحابه في القراءه في قراءه القران فقال لهم صلى الله عليه وسلم، نهاهم يعني عن انهم يزحموا في قراءه القران ولكن سمح لهم بان هم يزحموا في قراءه الفاتحه فقط. بعد ما هو ينتهي من قراءة الفاتحة، أفهم قصد حضرتك، بعد هو ما يخلص قراءة الفاتحة ويجي يشرع في قراءة السورة الثانية هنا لا، ما هو ده بقى البدعة. ليه؟ كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأن الأصل اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله إن ما كانش صلى الله عليه وسلم بيسكت السكتة ديت، فالإمام اللي يسكت السكتة ديت يبقى معناه إنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. في ناس بتعمل كده، وإحنا بنقول بقى الصح. الصح إيه؟ بتلحم على طول. هو الصواب إن من انتهى من قراءة الفاتحة يدخل مباشرة في قراءة السورة التالية. طب يعمل إيه في قراءة الفاتحة عشان يسمح للمأموم إنه يقف على رؤوس الآي كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، فتقول الحمد لله رب العالمين وتسكت قليلا. السكتة دي ليه؟ عشان تسمع بأذن قلبك قول الله عز وجل وهو يقول لك حمدني عبدي، وتدي في نفس الوقت فرصة للي وراك ان هو يقرأ الآية. ترك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، قلنا ان قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وده حديث متفق عليه. يبقى لما صلاش بفاتحة الكتاب يبقى الركعة دي كأنه ايه؟ ما صلهاش. ولو صلى الصلاة كاملة بعدم قراءة الفاتحة يبقى الصلاة باطلة. يبقى الصلاة ايه؟ باطلة. خد يا حبيبي. اتفقنا؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. انت كده بتنقض وبعطيك بعض ببعض. الامام ما بيسيبش ما بيتركش الفرس بين الفتحة وبين القراءة. بيقول ما ينفعش. ايوه. وبالتالي حاجة بيقول لا صلاة من غير الفاتحة. أيوة. للمأموم وللكل. انا عارف انت عايز تسأل تقول ايه. طب انا مش عارف بقى انت بقراها امتى الفتح. بس بقى شغل مش تسمع. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. انت دلوقتي اشكل عليك الامر بتقول ان لازم تقرأ سورة الفاتحة. لا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهتقول لي طب الامام اللي انا بصلي وراه ما بيسيبليش فرصة. يبقى انا اعمل ايه لو انا ما لو ما سابليش فرصة وانا ما قرأتش الفاتحة يبقى الصلاة راحت مني. اقول لك احنا هنعمل ايه. الامام الاصل في الامام ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يقوم يقوم الناس اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة متساويين فاعلمهم بالسنة فان كانوا في العلم بالسنة متساويين اكبرهم سنا فان كانوا في السن متساويين يبقى اقدمهم هجرة. فهمني؟ وهكذا. ففي مراحل. المقصود نفترض يا سيدي ان اللي امك ما ترك ما وقفش على رؤوس الايات وساب لك فرصة انك انت تقرأ الايات وساب وقت او فرصة بعد قراءة الفاتحة والدخول في الصورة التانية. في الحالة دي خلاص هتضطر انت تقرأ. ما انت هتعمل ايه؟ هتشيله من الامامة؟ هتزحمه. مفهوم؟ الاصل ان انت تحاول الرحمن الرحيم. تمام. تزحمه. هتزحمه بحيث ان انت تكون كأنك بتقرأ معاه. انا مش هرجع هيدا هو هيقول ولا الضالين امين. ايوه. ويقول لسه في نص الفاتح. ايه بسرعة معاه. ازاي يعني عايز افهم. ما احنا قلنا الحل بسيط يا جماعة. قلنا الحل ايه? قلنا الحل ايه? بعد كل آية. ما انا بقول له هو لما يجي يقرأ لازم هياخد نفس بالآية وآية. هو لو اداني فرصة شيخ فتحي ما هو واحد بيديه الفرصة وحذر لا سؤال بس سؤال. هو دلوقتي مش بياخد نفسه ما بين كل آية وآية لازم ياخد امال هيجيبها ازاي لا اكيد ياخد نفس. ايوه فبياخد نفس اللحظة اللي بياخد فيها النفس دي. طب ما انا بصلي ساعات ورا بعض الناس كده عادي. فتلاقيك انت بتقرأ الآية تحاول تزحمه في الآية نفسها. يعني يقول الحمد لله رب العالمين بعد ما يقول بس اول جزء منها الحمد ثم تبدا انت تقول الحمد لله رب العالمين. لا مش هيسبقك خالص. مش هيسبقك. انا سجل لك انا اشتري تسجيل وصدر هنا لكل امام. نعم. شو المفروض يسمع لكل القران مستوصف. الراجح على قول المفسرين يا جماعه في قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال المفسرون هذه الآية خاصة بقرآن الفجر وليست قرآن الصلاة. يعني قرآن الفجر بس. أيوه. مش قرآن الصلاة. ماشي ما هو أي قرآن الأصل فينا إن إحنا لابد إن إحنا نسمعه. بس انا برد على نقطة ايه ان اللي يجي يقول لك طب ازاي طب مش اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قال لك زحموني في الفاتحة. زحموني يعني ايه يعني معناه وانا بقول تبقوا في نفسي بس. وكلمة زحمة يعني زحمة يعني معناه ان انت خلاص عارف انت لما تقول مثلا ان فلان اصبح في زحام شديد في الناس يعني معناه انه خلاص متقربين ومتلامسين مع بعض. هو ده المقصود مزاحمة يعني معناه انك انت تكرهها زي ما هو بيكرهها لكن ما تسبقوش بس هو ده المقصود. تمام. كأنك صدى الصوت بتاعه. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وده حديث متفق عليه فلا يقوم غيرها مقامها. يعني ما ينفعش ان واحد يجي يقرأ اي سورة تانية ها تغني عن قراءة سورة الفاتحة. ويستوي في ذلك جميع الصلوات فرضها ونفلها. يعني ما تجيش تقول لي لا طب اصل صلاة السنة غير صلاة الفرض. لا قراءتك لسورة الفاتحة لابد وركن من اركان الصلاة في النفل وفي الفرض سواء كانت جهرا ام سرا. ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. لابد من قراءة سورة الفاتحة. وكان مسافر أو حاضر، كان صبي أو كبير، كان قائم أو قاعد أو مضطجع، لأن بعض الناس لا يستطيع الصلاة وهو قائم زي اللي عنده بواسير وغيره، وفي شدة الخوف وغيرها، حتى في صلاة الخوف، حتى في الحرب، حتى في، لابد من قراءة سورة الفاتحة حتى ولو في السر. واحنا اتكلمنا برضو قلنا ان يا جماعة الصلاة في السر دي فيها خطأ، ان الواحد لو قرأ بقلبه بس ده خطأ، ان لابد لسانك يتحرك معاك حتى ولو كان الصلاة سرية مش مسموع، لابد لسانك يتحرك وشفايفك لابد من حركة الفم واللسان. ايوه. واما المأموم ففي وجوب قراءتها خلاف، العلماء مختلفين في مسألة المأموم. احنا قلنا الامام لازم، المأموم بقى هل لابد على كل مأموم خلف الامام ان هو لابد ان يقرأ فاتحة الكتاب؟ المسألة دي فيها خلاف، لكن الراجح فيها انها واجبة ايضا عليه في الصلاة، سواء كانت صلاة سرية او جهرية، وذلك لعموم الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في بعض رواياته ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم، لعلكم تقرؤون خلف امامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا، يعني ما تقروش سور وآيات القرآن الأخرى ورا الإمام. يعني مثلا أنا قرأت سورة الفاتحة وقل هو الله أحد، فوانا واقف إمام بقرأ مثلا الفاتحة، اللي ورايا قرأ الفاتحة، وأنا بقرأ كل الله أحد بيقرأ هو كل الله أحد أو أي سورة تانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم، قال لهم يبقى لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وده حديث رواه أبو داود في سننه والترمذي والدارقطني وابن حبان، وحسنه الترمذي والدارقطني، وقال الخطابي إسناده جيد لا طعن فيه. فالحديث صحيح حسن إن شاء الله. قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون القراءة خلف الإمام، يرون القراءة إيه؟ خلف الإمام. ومقصوده أن هؤلاء الأئمة كلهم يرون القراءة خلف الإمام، إما في جميع الصلوات أو في الصلاة السرية فقط، وإما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. يعني نوضح، صلى الله رسول صلى الله. مقصود هؤلاء الأئمة اللي ذكرناهم كلهم يرون القراءة، قراءة الفاتح خلف الإمام، إما في جميع الصلوات أو في الصلاة السرية فقط، وإما على سبيل الوجوب يعني لابد أنك تقرأ، أو على سبيل الاستحباب يعني معناها في كلتا الحالات أنه مطلوب منك قراءة الإيه؟ الفاتح. قال الإمام النووي رحمة الله عليه، والذي عليه جمهور المسلمين، القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. قال البيهقي وهو أصح الأقوال على السنة في مسألة السنة، يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ده أصح الأقوال فيها، وده أحواطها كمان خروجا من إيه؟ من الخلاف. والرأي بالوجوب رجحه الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى. يبقى العلماء اختلفوا، بعضهم قال انها واجبة، بعضهم قال انها مستحب، والبعض قال خروجا من الخلاف اقرأها في كل الاحوال، في صلاتك السرية وصلاتك الجهرية. معايا؟ ليه؟ علشان لو كان قول من قال بان هي واجبة يبقى انت خلاص عملت اللي عليك، ولو كان قول من قال بانها مستحبة فانت عملت الشيء المستحب، فانت مش خسران. ملحوظة، يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. عارفين المسيء صلاته؟ رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل يصلي، كان متأخر يعني دخل متأخر، فالمهم الرجل دوت لما صلى وخلص صلاة، أو مثلا كان بيصلي سنة قبل صلاة الفرد أو بعدها، المهم الرجل ده بيصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلص صلاة وقاعد في المسجد مستند للحائط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، فلقى الرجل ده بيعمل ايه؟ بيصلي. بعد ما خلص الصلاة راح جاي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارجع فصلي فانك لم تصلي. روح صلي عشان انت ما صليتش. مع ان الراجل كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي. راح رجع الله اكبر صلى تاني. رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. راح رايح المرة التالتة وراح يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم راح قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. في التالتة او الرابعة قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق نبيا لا احسن غير هذا علمني. فقال له اذا قمت الى صلاتك. فالمهم الحديث طويل بقى، بس المقصود من الحديث انه قال له ايه، لما تيجي تصلي وتقف تتم الوقوف، تركع اتم الركوع، حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن واقفا، حتى تطمئن جالسا. فهمني؟ كله لابد من ركن الايه، الاطمئنان. انما بسرعه بسرعه دي قال له انت ما صليتش، وقال له عيد من تاني انك ما صليتش معايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته بعدما علمه الركعة، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الشاهد من الحديث ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الركعة الاولى قال له تقف تكبر تكبيرة الاحرام، وبعدين تقف تقرأ الفاتحة. المهم انه علمه ركعة، فمن ضمن اللي علمه له في الركعة انه يقرأ الايه؟ الفاتحة. ما ذكرش بقى الركعة التانية ولا التالتة ولا الرابعة، انما بعد ما خلص الركعة وشرحها وركز فيها على كلمة قراءة الفاتحة راح قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني معناها تقرأ برضو الفاتحة في الركعة التانية وفي التالتة وفي الرابعة. وده حديث كما جاء، وده حديث صحيح، وكما جاء هذا الكلام في تمام المنة للعزازي الجزء الاول صفحة 206 و207. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا تسقط الا عن مسبوق. سورة الفاتحة قراءتها لا تسقط، يعني ما تبقاش مطلوبة إلا عن مسبوق. مين هو المسبوق؟ يعني واحد دخل المسجد لا الإمام بيصلي ولا المأمومين خلفه، فالإمام خلص القراءة وبيركع في دخلة مين؟ اللي مسبوق ده، مسبوق يعني هم سبقوه، فلقاهم ركعوا يعمل إيه؟ سقطت ده عنه الفاتحة بقى، مش مطلوبة منه الفاتحة، يعمل إيه بقى؟ يركع. وبعد ما ادركهم في الركوع اتحسبت له الركعة مع انه ما قرأش فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. طب تيجي ازاي بقى؟ لان لا، ما لازم يكون في دليل شرعي، مش بدماغنا. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب؟ تمام. الراجل ده قرأ أم الكتاب؟ لا. طب اتحسبت له الركعة؟ اه. طب ايه الدليل على انها تتحسب له الركعة؟ ايه الدليل من الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكر، ده غير ابو بكر رضي الله عنه، ابا بكر رضي الله عنه وارضاه في يوم دخل المسجد فلقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وهو كان مسبوق، نفس المشهد ده، فراح ركع معاهم. وبعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبش منه ان هو يعيد الركعة ولا طلب منه انه يقرأ الفاتحة. فطالما النبي وافق على هذا الامر يبقى معناها ايه؟ ده اسمها سنه تقريريه زي ما قلنا قبل كده. ففي سنه تقريريه والنبي اقر على ده، وعمر النبي ما يقر على باطل. فاذا عرفنا من هنا ان انت طالما، وفي حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه. من ادرك الركوع فقد، وده برضو حديث، ده سنه قوليه بقى. يبقى عندنا سنه قوليه هي سنه تقريريه، وفي سنه فعليه اللي فعلها الصحابه. فالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال ولا تسقط إلا عن مسبوق، اللي هي قراءة الفاتحة، سواء أدرك الإمام راكعا أو قائما. هتقول لي طب إزاي قائما؟ يعني أدركه لسه قائم قبل ما يركع، فده هيلحق يقراها إمتى؟ مش هيلحق. وسقط عنه دعاء الاستفتاح. ثم شرع فيها وخاف أن يفوته الركوع قبل أن يتمها، فإنها في هذه الحال تسقط عنه. وهذا ما جاء في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء الثالث صفحة 85. طيب ماذا يفعل من لم يستطع حفظ الفاتحة؟ واحد بقى مش عارف يحفظ الفاتحة. هتقول لي ازاي واحد مش عارف يحفظ الفاتحة؟ ما انا قلت لك في يوم الخميس اللي فات اتكلمنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجت سيرة اتكلمت على بعض الناس، لما انا قلت لك شفت طلبة في الصف الاول الاعدادي والخامس الابتدائي مش حافظين الفاتحة، مش حافظينها. طيب زي مين برضو؟ واحد لسه دخل في الاسلام جديد وكان اجنبي اوروبي او امريكي او اندونيسي اي لغة، المهم لا يحسن اللغة العربية، فطالما دخل الاسلام وجبت عليه الصلاة. طب دوت اصلا لسه هيتعلم لغة عربية عشان يبقى يعرف بعد كده يقرأ، طب ده يعمل ايه؟ فهمني؟ اذا كان في مسلمين اصلا ما يعرفوش يقروا الفاتحة صح، وانا قلتلك قبل كده لو كل واحد فينا عرض نفسه على شيخ علم قراءات وتجويد هيشرفنا في الفاتحة. وكل هو الله احد اللي هما اكتر حاجة محفوظة، فهمني ازاي؟ فيعمل ايه بقى دوت اللي هو مش حافظ؟ قال الامام الخطابي رحمه الله: الاصل ان الصلاة لا تجزي الا بقراءة الفاتحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عرفنا، ومعقول ان قراءة فاتحة الكتاب على من احسنها دون من لا يحسنها، معروف طبعا ان هي مطلوبة من اللي بيحسنها مش من الذي لا يحسنها. فاذا كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن كان عليه ان يقرأ منه قدر 7 آيات. يعني يعني واحد مش حافظ سورة الفاتحة لكن حافظ سور تانية او ايات تانية مثلا من سورة البقرة او اي سورة تانية، بس حافظها ايه بتجويد صح واحكام مظبوطة، يقوم يقرأ اي 7 آيات هو حافظهم مكان سورة الايه الفاتحة. لا لان الفاتحة 7 آيات 7 المثاني، لان اولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن، وان كان ليس في وسعه ان يتعلم شيئا من القرآن، يعني واحد مش عارف يتعلم القرآن ولا احكام القرآن ولا الفاتحة ولا غير الفاتحة، لعجز في طبعه او يعني هو عنده عجز في طبعه، يعني ممكن مثلا ذهنه بيشرد ما بيعرفش يحفظ، عنده فقدان ذاكرة، عنده اي مرض او اي حاجة، او سوء في حفظه، او عجمة في لسانه، يعني لسانه واحد اجنبي، لا هو ما بيتكلمش عربي فما يعرفش يتكلم عربي، او عاهة تعرض له، عنده عاهة في لسانه او كده بتخلي الحروف تخرج ايه مش مظبوطة. كان اولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي العدنان عليه الصلاة والسلام من التسبيح والتحميد والتهليل. يبقى يقول ايه؟ هيقول تسبيح وتحميد وتهليل. ايه دوت بقى النبي قاله ازاي؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع حفظ الفاتحة، قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. وده حديث حسن رواه ابو داود وغيره وحسنه الالباني في كتاب الارواء رحمه الله تعالى. فانت اللي مش حافظ سورة الفاتحة او عنده عيوب في لسانه او هو اعجمي او ايا كان مش عارف يقرأ الفاتحة، يوم يعمل ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، خلاص قرأ الفاتحة. لا الفاتحة مش اسهل. هتقول لي ازاي بس يا شيخ الفاتحة مش اسهل؟ زي مش ربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ده ربنا يسهله اهو. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلص بس الجزئية دي عشان ما نخشش في ابواب تانية جانبية. احنا نقصد نقول دلوقتي الفاتحة يا جماعة هي السورة اللي في القرآن مش مطلوب فيها احكام تجويد زي السور الاخرى، فهمني؟ يعني لفا تنوين ولفا ادغام ولفا اخفاء ولفا اظهار ولا اقلاب، ما فيهاش ده كله، بسيطة جدا. لذلك هي سهلة. ففي بعض الناس مثلا من دون الاخطاء اللي كلم، بعض الناس يجي يقرأ في سورة الفاتحة يقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، معايا؟ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد. يوم يقول ايه بقى؟ اصل في اخطاء كتيرة فيها. اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط يقولك بقى ايه؟ عايز يجيبها صاد، يقول لك اهدنا الصراط المستقيم فتتقري مع شين، او يجي يقولها سين، اهدنا الصراط المستقيم، ده برضو غلط. الطاء صراط، يقول لك اهدنا الصراط ويطلع همس كده تبقى ته، برضو غلط. اهدنا الصراط المستقيم صراط القاف وقاف، ساعات بيقولها كاف المستكين، صراط الذين أنا يقول لك بقى مش الذين يقولها ذل لأنها مخففة لا يقولها ذي الذين يدينا صراط الذين أنعمت عليه وفي بقى بيضيع الدنيا يقول أنعمت عليه يخليها فاعل يبقى هو اللي أنعم على الناس مش ربنا الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم عايز افتكر لك بعض الاخطاء اللي بيقولوه ويقول لك ولا الضالين بالنون والله بسمع مش بالنون يقول ولا الضالين من الاخطاء برضو بص لا المأمون يقول ايه امين ايه يا عم احنا في اوركسترا هنغني هي احنا قلنا ان هي اصلا تمد حركتين مد طبيعي تقول ايه امين بس خلص الموضوع فهمني لا في بقى امين ولا امين ويشدد الميم ولا امين ويمدها ست حركات ما ده خطأ كل الصح ما احنا قلنا الصح ايه هي مادة طبيعية كلمة طبيعية كل حرفتين عاد امين بس خلصت طب يعني حضرتك معاك دليل على ايه ما احنا قلنا كل دوت المرة اللي فات طيب الخطأ 21 قراءة سورة اخرى غير الفاتحة خلف الامام في الصلاة الجهرية في الصلاة الجهرية الامام واقف بيقرأ والمأموم واقف وراه مش بيقرأ الفاتحة بس لا وبيقرأ كمان معها سورة فنجد ان كثيرا من المصلين يصرون على القراءة خلف الامام في الصلاة الجهرية وهم لا يكتفون بمجرد قراءة سورة الفاتحة بل يقرؤون معها سورة اخرى وكل ذلك اثناء قراءة الامام يعني الامام بيقف يقرأ وهم عمالين يقرأوا الفاتحة يجي يقرأ سورة وهم كمان يقرأوا ايه سورة ولا شك أن هذا خطأ ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن ينصت لقراءة الإمام وذلك لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وروى ابن جرير عن بشير بن جابر قال صلى ابن مسعود رضي الله عنه فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام يعني هو بيصلي سمع ناس بتعمل ايه بتقرأ مع الإمام فلما انصرف قال أما أنا لكم أن تفهموا أما أنا لكم يبدلونه ما بفهموش أما أنا لكم أن تفهموا يعني ما بفهموش مش ما بفهموش خالص لا ما بفهموش الصح أما ودي كلمة زجر يعني معناه بيقول لهم افهموا بقى وامشوا على الصح أما أنا لكم أن تفهموا أما أنا لكم أن تعقلوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله يعني معناها ايه الامام بيقرأ القرآن ما تجيش انت تقرأ لي سورة هو بيقرأ الفاتحة زحمه في الفاتحة ماشي ليه ايه الدليل على انك زحمه في الفاتحة وما تقعدش تسمع الفاتحة بس لكون النبي صلى الله عليه وسلم طيب لما يجي يقرأ سورة تانية ما نزحموش فيها ليه ولا نقرأ ليه لان المفروض انك تقعد تسمع يعني هو زحموش بقى فهمني يبقى مسموح لك في الفاتحة ومش مسموح لك في اي قرآن اخر مسموح لك في الفاتحة فقط بس. فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يصلي بأم الكتاب لمن يقرأ بأم الكتاب بس. الأخطاء أيضا الخطأ 22 رفع البصر إلى السماء في الصلاة عايزين العقوبة ثانية هنقول العقوبة حقا إننا كثيرا ما نرى أناسا يرفعون أبصارهم إلى السماء لسقف المسجد يعني وهم يصلون وقد جاء النهي عن ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بقى لا ينتهين أقوام يعني يبطلوا اللي هم فيه ده لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم وده حديث صحيح رواه الإمام مسلم لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم قال الدعاء زي القنوط مثلا بعد لما بيجي مثلا الإمام يقنط ويرفع إيده وانت بترك زي صلاة تروح مثلا أو لما يكون في نازلة في الأمة فانت بتيجي في بعض المؤمنين يجي يرفع ايده كده نازلة يعني مثلا حرب مرض اي مشكلة للمسلمين ما صلاة الفجر اصلا لا يشرع فيها القنوط فقط لا يشرع فيها القنوت، يعني القنوت فقط في صلاة الفجر بدعة. اللي بيقنط يقعد يدعي في صلاة الفجر بس ده بدعة، انما الاصل اذا كنت هتقنط في الفجر يبقى تقنط في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهل ينفع يدعي في الظهر والعصر؟ اي النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رعل وزكوان في الحديث صحيح البخاري، قبيلتين، القبيلتين دول كانوا جم يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرض في بطنهم، عندهم الكبد او امراض كده في بطنهم، فجم يشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم المرض دوت، فقال لهم خلاص خدوا الايه الجمال ديت اشربوا ابوالها والبنها، اشربوا اللبن بتاع الجمال دي واشربوا البول بتاعها وربك ربنا يشفيكم ان شاء الله. عملوا ايه؟ سرقوا الجمال وقتلوا ناس من الصحابه. راح النبي صلى الله عليه وسلم ها خلي بالك مسكهم قعد يدي عليهم شهر شهر في الخمس صلوات. اذا يعني المهم برضو مش هكمل بقيه الحديث، يعني اقصد اقول لك ايه اللي حصل بعد كده، وعارف وعملوا ايه في بعض الصحابه، راحوا مسكنهم وحرقوا حرقوا شيء كده زي حديده كده على النار، وراحوا حرقوا عينين الصحابه وحطوا فيها رمد او تراب كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما مسكهم عمل فيهم كده. المهم المقصود ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم فضل يدعي قد ايه؟ شهر في الخمس صلوات. ليه؟ لان ده امر نزل بالمسلمين وغيره غيره، يبقى اذا مشروع لما تنزل نازله بالمسلمين نقنط في الخمس صلوات، غلاء اسعار امراض حروب اي شيء. صلاة على كام بقى؟ ده احنا غلاء الاسعار ان احنا ندعي في الخمس صلوات. صلاة على كام يا شيخ؟ في الركعه الاخيره وقبل الرفع من الركوع او احنا طبعا معروف كتير عن الناس عارفين ان هو بعد الرفع من الركوع، لا هو يجوز ان كمان قبل الايه الخفض للركوع يقول ابن. فده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه تقطع؟ ماشي هنقول اهو، ما انت بس ما تقطعنيش. قال الامام النووي رحمه الله في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن النظر الى السماء، فيه النهي الاكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الاجماع في النهي عن ذلك، والسنة ان ينظر المصلي الى موضع سجوده. فعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده، وما خلف يعني بصره ما خلفش، وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منه، يعني طول الصلاة يعني فين؟ على موضع سجوده، إلا في التشهد. في التشهد يبقى يعني على السباحة، على الإصبع السبابة ده. وده حديث صحيح رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وانظر صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني صفحة 89. وقد روى أحمد وابن خزيمة والبيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته. فدل الحديثان على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، وإن شاء نظر إلى سبابته في أثناء التشهد، لكن ما جاش في أي حديث أنه ينظر للسماء، بل جاء الوعد الوعيد الشديد على من نظر إلى السماء، كما قال رسول رب الأرض والسماء لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما التعليل العلة في ذلك إيه بقى؟ فلأن فيه سوء أدب مع الله تعالى، لأن المصلي بين يدي الله فينبغي أن يتأدب معه وألا يرفع رأسه. إزاي تبقى أنت واقف مع رئيسك في العمل وترفع رأسك في رأسه أو ترفع عينك في وشه؟ فهمني؟ فبالك بقى ده ملك الملوك سبحانه وتعالى. بل يكون خاضعا، وده الأصل، ما أنت عبد إزاي تكون خاضع ذليل بين الملك الجليل. ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان، خلي بالك من الحديث ده، سيدنا عمرو بن العاص بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سئل في يوم من الأيام، كانوا كل الصحابة يعني يجوا التابعين وتابع التابعين لما يسألوا الصحابة يقولون اوصفوا لنا رسول الله شكله ايه عشان احنا مات قبل ما نشوفه. ففي يوم بعض الصحابة يوصف، لحد ما جه في يوم من الأيام سئل عمرو بن العاص رضي الله عنه النهارده عمرو بن العاص اللي معاملين عليه مسلسلات وبيتهموه باشياء لا تصح فيه. شوف بقى هو قال ايه لما سئل عن المساله دي، اوصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو نفسه بيقول انه كان قبل ان يسلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم كراهه شديده، حتى كان يحب ان يتمكن منه فيقتله، يعني لو كانت جات له فرصه ما كانش ساب النبي. فلما اسلم قال: ما كنت اطيق ان املي عيني منه، يعني من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وتوكيره له واحترامه الشديد. لو سئل اوصف للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، لانه ما كانش بيبص في وش النبي صلى الله عليه وسلم ادبا وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال كده، قال: ما كنت اطيق ان املأ عيني منه اجلالا له، ولو سئلت ان اصفه ما اطقت. ما اقدرش اوصفه لكم ازاي، ما شفتوش. شوف بقى صحابي وعاش مع النبي وما يعرفش يوصفه. ده غير بقى ابو بكر. ابو بكر بقى رضي الله عنه وارضاه كان شغلته كل، على فكره ابو بكر الصديق روى بعض احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احاديث اللي رواها قليله، مع انه صاحب النبي كتير. ازاي؟ صح، مع انه كان بيبقى مع النبي في اماكن واوقات ما حدش خالص كان بيبقى مع النبي فيه، زي مثلا حديث الهجره والغر وغير. طب ازاي مع انه هو اللي روى كل قليله من الاحاديث؟ اصل شغله ابو بكر كانت شغلته حاجه واحده، يفضل باصص للنبي صلى الله عليه وسلم. من الاخطاء ايضا الخطأ الثالث والعشرون، جذب احد المأمومين ليصلي معه. فمن الناس من اذا جاء متأخرا الى الصلاة فوجد الصف قد اكتمل، فانه يجذب واحدا من الصف الذي امامه ليصلي بجواره، وهذا خطأ ومخالف للسنة. ونحن لا نقول بذلك لان هذا يستلزم محاذير. المحظور الاول، يعني ايه الاخطاء اللي ارتكبها الخطا ده؟ اول خطا التشويش على الرجل المكذوب. مش مكذوب يعني مكذوب عقليا، لا يعني مكذوب لان انت جذبته، فانت شوشت عليه وخليته كده ما يركزش في الصلاه ولا يخشع. ادي اول خطا. المحظور الثاني فتح فرجه في الصف، وهذا قطع للصف، ويخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من قطع صفا قطعه الله. لأن كده كان فيه صف كامل، هو خد واحد منه، الصف نقص، فالصف أصبح فيه فرجة، فأصبح الصف مقطوع مش مكتمل. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. المحظور الثالث أن فيه جناية على المكذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. يعني هو كان واقف في الصف الأول، أنت شدته للصف الثاني، ومعلوم طبعا أن الصف الأول خير وأفضل من الصف الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، وهكذا بالنسبة للرجال. عكس النساء بقى، شر صفوف النساء أولها وأفضلها آخرها، لان اول صفوف النساء بيبقى مقترب من الرجال. ده الكلام ده فين؟ في المسجد اللي بيكون الرجال والنساء مع بعض فيه. اما لما بتكون في ستارة او حيطة فده لا بأس، فاول الصفوف زي اخرها مفيش مشكلة ان شاء الله. والاصل اصلا ان ما يبقاش لا في ستارة ولا في حيطة، ده الاصل. المحظور الرابع أن فيه جناية على كل الصف، لأن جميع الصف سوف يتحرك لانفتاح الفرجة من أجل سدها. يعني ما تفتح فرجة كل الصف هيقعد يتحرك، كل واحدة يتحرك عشان يسد الفرجة دي، يتحرك. شوف كم واحدة يتحرك. الخطأ الرابع أو ماشي الأول، بس نقول الرد على اللي أنت بتقوله ده كويس، ملحوظه كويس، انك انت بتقول ايه؟ طب مش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه لا صلاه لمن صلى خلف للمنفرد خلف الصف، او من صلى خلف الصف فليعد، من صلى خلف الصف منفردا فليعد، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اقول لك تمام، بس الكلام ده امتى؟ النبي بيقول الحديث ده لمن انشا صفا جديدا رغم ان له مكان في الصف السابق. اما الصف مكتمل وانت دخلت لقيت الصفوف مكتمله، هتعمل ايه؟ هتروح بيتكم؟ هتصلي؟ طب هتصلي فين؟ هتركب في الناس؟ لازم تضطر تعمل ايه؟ تصلي في الخلف، تنشئ صف جديد لوحدك، ما تشدش بقى واحد. ما انت لو شديت ما انت تنشئ صف جديد لوحده. ممكن يجي واحد تاني. لان انت هنا. ايوه. انت ممكن يجي لك حد يكمل معاك. وممكن لاخر الصلاة محدش يجي. فما تعيدش الصلاة. ما يخشش فيك الحديث ده ليه? لان خلاص انت لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت عملت اللي عليك وبعدين ما ينفعش انك انت تقع في الاخطاء اللي بنحذر منها. فان قال قائل افلا امره ان يصلي الى جنب الامام? صلى على الرسول. اسمع دي بقى. يقول لك ايه? طب ما خلاص. بدل ما انشئ صف جديد. وبدل ما اخد واحد من الصف. طب ما انا اروح اصلي جنب الامام. بتحصل في ناس بتعملها. اروح اصلي ايه? جنب الامام. قلنا لا نأمره ان يصلي الى جنب الامام. لا نأمره ان يصلي جنب الامام. لان في ذلك ثلاث محاذير. المحذور الاول. تخطي الرقاب. فاذا قدرنا ان المسجد فيه 10 صفوف فجاء الانسان ولم يجد مكانا وقلنا اذهب الى جنب الامام فسوف يتخطى 10 صفوف بل لو لم يكن الا صف واحد فقد تخطى رقابهم. شوف بقى الصف فيه كم واحد. المحذور الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب. المحذور الثاني انه اذا وقف الى جنب الامام خالف السنة في انفراد الامام في مكانه. هو الاصل ان الامام يبقى فين? امام الرجال. يبقى واحد لوحده. غير امام النساء. امام النساء يعني النساء لما تبقى امرأة بتقوم النساء تبقى واقفة وعلى يمينها وعلى شمالها النساء تبقى واقفة معهم في نفس الصف. ده امام النساء. اما امام الرجال يبقى هو متقدم على هو الوحد. ايوه يبقى الوحد. فانت كده خليته بقى مين ان شاء الله? فهمني? فكده خلاص عملت صف. فين بقى امامنا ان شاء الله? ندور عليه بقى نجيبه منين? معايا? فإذا وقف إلى جنب الإمام خالف السنة في انفراد الإمام في مكانه لأن الإمام موضعه التقدم على المأموم. فإذا شاركه أحد في هذا الموضع زالت الخصوصية. ما بقاش إمام بقى كده. ضاعت خصوصية الإمام. المحذور الثالث أننا إذا قلنا تقدم إلى جنب الإمام يعني روح يلا جنب الإمام صلي ثم جاء آخر هنقول له روح فين. قلنا له تقدم إلى جنب الإمام. وإذا جه ثالث ورابع يبقى عملنا صفوف بقى جنب الإمام. ندور بقى على الإمام في المسجد. فهمني? فحتى يكون عند الإمام صف كامل لكن لو وقف هذا خلف الصف لكان الداخل الثاني يصف إلى جنبه فيكونان صفا بلا محذور. يعني لو كان أصلا بدل ما يدخل ويطلع للإمام فضل واقف ورا كان الثاني اللي هيجي دوت يقف جنبه والثالث فيعمل صف في الصفوف عادي ما كانش هيطلع ويخلي صف الإمام يبقى هو صف. فهمني? وده ايضا من الايه? من الاخطاء كما جاء في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ المعتيمين رحمة الله عليه. لا لو الامام مات مثلا او الامام اخرج ريح او اي شيء او اغمى عليه نعمل ايه? هو واحد بيبقى من الصف الاولاني بيخرج. او الامام لو اخرج ريح وهو خارج بيقوم شادد واحد من اللي وراه. ليه? لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك برضو ايه? ليليني منكم اولو الاحلام والنهى. يعني الناس اللي تقف ورايا في الصف اللي ورايا هم الناس اللي ايه? اللي فاهمين وعارفين وقراء للقرآن وحافظين. عشان لما يجي الامام يحصل اي موقف يبقى يجي واحد من الصف ده. ما نقعدش ندور. نعم. امام المرأة بس معلش. امام المرأة حضرتك بتقول ايوه امام المرأة مالك بتقول تبقى المرأة واقفة وعلى يمينها صف النساء وعلى يسارها صف النساء فهي تعتبر كأنها واقفة في الصف. طب ليه متقفش من الرجالة قدام هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. ايه ده يعني قال انها توقف فين? دي معلومة جديدة. ايوه يعني هو كأنهم صف واحد. كأن صف واحد. طب ليه النساء كده مش زي الرجال? الحكمة والله اعلى واعلم علشان ان المرأة الاصل فيها الستر. فالمرأة ما توطيش. المرأة لما تبقى قدام ما ينفعش توطي قدام النساء. طيب ده غير بقى موضوع ايه? موضوع بقى المرأة اللي هي صلت في امريكا بقى امام بالمسلمين. دي موضوع تاني دي? على فكرة صح. النساء كلها يتبسوه بعض. بيصلي رجال ونساء. وصلت بناس بيصلوا بشعرهم عريان. تمام. نساء بيصلوا ببناطيل وبشعر عريان. ما امريكا بقى هنا على فكرة ما لقتش مكان في امريكا تصلي فيه. عارف صلت فين؟ في كاتدرائية. ده مين دي؟ كاتدرائية يعني بتاع زي النصارى دي زي كنيسة للنصارى. اه مش بس على فكرة هي على جهل ربنا ربنا نور لها ربنا يهدي ربنا يهدي. المهم لا اصل في حاجات امور معلومه من الدين بالضروره مش محتاجه ان عايزين نصيحه للنساء اللي ممكن تيجي بالضروره. لا تصح صلاه المراه بالبنطال وان كان واسع حتى لو في اوضتها لوحدها ومضلمه الاوضه عليها ومفيش حد شايفها لان الله احق ان يستحي منها. فلا اذا كانت صلاه الرجل بالبنطلون الشاب الريوش اللي لابس بنطلون جينز الصلاة بتاعته لا تصح فيها كراهة كمان لان الشيخ الالباني كمان وصل للامر ان هي صلاة باطلة لان فيها ايه؟ تكسير جدا فيها تكسير كأنه عريان اكن واحد عريان ومطلي وش دوك ايوه معناها ايه؟ هو عشان اللون يعني هو كده كأنه عليه لون بس. لا وبعد الشباب بقى يجي لابس لك بادي وبعدين بادي قصير مبين نص بطنه فاول ما يجي وبعدين بقى مسقط البنطلون عشان يبين الاندر وير الملابس الداخليه اه ما دي طالعه موضه والله. وبعدين بقى اول ما يوطي ظهره ينكشف والجزء بتاع ظهره دوت لحد السره كده عوره تحت الظهر كمان. وبعدين لما يسجد بقى يبقى خلاص معناه انه ما بقاش لابس تحت الظهر بيبان. فده والله انا اقول يا شيخ فده صلاته لسان عاجل وعارف ان دي صلاه لازم صح اللبس كويس. ما هي المشكله ان هو بقى بعض الناس ما بيجيش يصلي على انها صلاه جاي يقدر روتين. عارف انت الموظف اللي رايح يمدي وخلاص عشان يبقى داخل الشهر في واحد جاي يصلي عشان خاطر ما يبقى قد اللي عليه. ما نقولش يعني احنا انه بيجي يصلي بسلامه نيه وماشي يصلي بس شيء. بس هي المشكله انه ما لقيش اللي يعلمه لا في المدرسه ولا في الجامع ولا في البيت. تمام نقول له احنا ايه بقى؟ نقول له بدل انت ما اتعلمتش لا في المدرسه ولا اهلك في البيت علموه تعالى بيوت ربنا عشان تتعلم. صح دي بيوت ربنا انتوا خير برضه. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من الحديث صحيح البخاري من حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه وبمفهوم المخالفة من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين ولو أن فيهم خيرا لأسمعهم الله عز وجل ولو سمعوا واجب على الرجل في البيت في كل بيت. ما هو احنا لا احنا مش هنقول نقول بقى الواجب. بص يا جماعة صلى على الرسول انا بتضايق معلش عشان ما اقولش كلام يزعل حد. ركزوا بقى معايا ركزوا معايا عشان ما زعلش حد بجد الكلام اللي انا اقوله ده. كل واحد انت ربنا ما عملكش واسي على الناس. كل واحد يلوم نفسه بس ويقول انا مخطئ في ايه فمش عايز تعليقات على الناس. اتفقنا؟ انا بعلق على الناس ليه؟ عشان اعلمك. انت مش مطلوب منك تعلق على الناس يبقى ما اسمعش من هنا ورايح تعليق. من الاخطاء ايضا الخطأ الرابع والعشرون الالتفات في الصلاة لغير ضرورة. الالتفات في الصلاة لغير ضرورة. إننا نرى كثيرا من المصلين إذا دخل أحدهم الصلاة فإنه يلتفت يمنة ويسرى وينظر إلى أعلى بل ويتأمل جدران المسجد وما عليها من نقوش وديكورات وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه يذهب الخشوع من قلب المصلي. بعض النساء ممكن تقول لك ايه طب الحمد لله انا بنفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم فما بروحش اصلي في الجامع فمش هبص على الزخرفة والنكوش انا بصلي في بيتي. نقول لها طب ما انت بتبص على البيت بتبص في السقف كده العنكبوت دوت بعد ما صلى بقى اشيله وبعدين تبص كده وهي بتصلي ايه ده طب ايه اللي جاب التراب دلوقتي هنا على السجاده طب ده انا كنت كنسه شويه الشق فبتسرحي برضه ده اكيد فما ينفعش. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الامر لان هذا الامر يذهب الخشوع من قلب المصلي ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يعني عمال بينقص وياخد من ايه من الصلاة بتاعته. وده حديث صحيح رواه البخاري في كتاب الاذان. يبص لها صلاته مثلا صلى ب30% ما صلاش 100% وممكن تضيع. والالتفات في الصلاة لغير حاجة منهي عنه وقبل ما انسى عايز اقول لك ان الالتفات نوعين، الالتفات في التفات جوارح وفي التفات قلب. التفات جوارح ان واحد بيبص بعينين ناحيه دي او بوشه وبيحرك وشه ناحيه دي او راسه، وفي التفات قلب هو واقف باصص للقبلة بس قلبه في مواضيع تانية فهو مش هنا فكانه التفت برضه. يعني واقف لوحده اي فبقف طرف عينه عشان بطرف عيني كده لو حد ده كده. انت لو ايه، لو انت صليت كده ممكن تصلي ايه؟ هو بتبقوا كام واحد مثلا؟ لا انا اصلي بيه مسلم. بتصلي مثلا ركعتين سنه في المسجد قبل ما الناس تيجي في صلاه الفجر يعني؟ لا قلت لا حد غريب يخش يسمع حاجه. طب ما تقف، ما ممكن تقف يقف هنا اهو. لا يعني كنت انا يا عم ده ابي انا بقول كنت بعمل كده لا صلاه خلاص. ممكن ساعتها في صلاه الفجر تقوم واري بالباب مش قافله خالص، بحيث ان وانتوا بتصلوا ممكن تحس بايه، بصوت حد دخل او حاجه. اما ممكن دلوقتي ايه يا عم عبد ولا ايه صلي له ولا صليش بكره؟ انا بروح اصلي شويه. طب اللي يعدي قدامك انا بقول كنت ماشي ماشي. هو بيقول كام كام وانت يا عم كده؟ ايوه عليا وز ولا لا؟ لا ان شاء الله لا، ان شاء الله لا. خلي بالكوا يا جماعه، مش المقصود من الخشوع انك انت تبقى مت يعني نسيت، يعني مش داريان بالدنيا اللي حواليك، لا فاهمني، بدليل ياما حديث يجي على هذا الامر، ان مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام كان بيصلي، وبعد وهو بيصلي في الصلاه فراح واحد دخل بيسال الصحابه على بعض اسئله معينه في الغسل وفي الجنابه وكده، فجاوبوه غلط، جاوبوه ايه غلط، فراح خرج ماشي. بعد ما خلص صلاه راح قام قال لهم اللي انتوا قلتوه ده من كلام الله ورسوله؟ قالوا له لا. قال لهم طب من كلام حد من الصحابه؟ قالوا له لا. قال لهم طب انتوا بتجاوبوا ليه؟ فراح بعت للراجل وجابه وراح كلمه ورد عليه وقال له الصح من الخطا. طب عرف ازاي مع انه كان بيصلي؟ يبقى معناها ايه؟ ان هو كان وهو بيصلي سامع، فيجوز ان انت وانت بتصلي تبقى سامع عادي مفيش مشكله، بس مش معنى كده انك تركز مع السمع، يعني سمعت غصب عنك. الاذان فاضل عليها قد ايه؟ طيب يبقى عرفنا في الالتفات. وعن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو قاعد كان تعبان. النبي صلى الله عليه وسلم صلى، مش هنأذن النهارده، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، وابو بكر يسمع الناس، بيسمع الناس تكبيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره صلى وهو ايه قاعد، فكان يكبر وصوته كان ضعيف، لان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه في اخر عمره وكان مريض بالحمى قبل الموت مباشرة، فصلى وهو قاعد وسيدنا ابو بكر واقف بيبلغ التكبيرات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عالي لمين؟ للي وراه. فالتفت الينا فرآنا قياما، النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار الينا بإيديه فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. وده حديث صحيح هو الإمام مسلم في كتاب الصلاة. وروى البخاري وغيره عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة جه وقتها، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، يعني سيدنا أبو بكر راح راجع فين؟ في الصف. فصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته رضي الله عنه وارضاه. فلما اكثر الناس التصفيق التفت فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امكث مكانك. كل ده هو فين؟ في الصلاه. الحديث بقى وفي اخره قال بقى سيدنا ابو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا قال ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ توسقفتوا ليه كده؟ بيقول للرجال اللي بيصلي من رابه شيء في صلاته فليسبح، يعني انتوا يا رجالة تعملوا ايه؟ تسبح، فإنه إذا سبح التفت له، التفت إليه. يعني معنى إيه؟ الإمام يوم يلتفت لكم يبص في إيه؟ في الصلاة. وإنما التصفيق للنساء. خدنا كم فائدة بقى من الحديث ده؟ قال الحافظ ابن حجر: وفيه جواز الالتفات في الحاجة، فين؟ في الصلاة. وأن مخاطبة المصلي اللي بيصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة. يعني ان انت وانت بتصلي، وانت بتصلي ممكن انا بقى بكلمك بالاشاره في امر مهم. مش النبي صلى الله عليه وسلم شاور لسيدنا ابو بكر قال له خلاص خليك مكانك، وسيدنا ابو بكر التفت؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموضوع ما انتهى ما قالوش ايه يا ابو بكر اللي انت عملته ده، انت ازاي تبص وانت في الصلاه؟ سكت. يبقى معناها ان يجوز للامام ان هو يلتفت في الصلاه لحاجه وضروره. الحاجة الثانية ان الرجالة قعدوا يسقفوا، النبي نهاهم. خلي بالك بقى، هو سكت لو بكر وما مسكتش لدول، يبقى دول عملوا غلط. وقال لهم لا، التصفيق ده للنساء. والتصفيق يكون للنساء ازاي؟ ان تضرب بطن ايديها اليمين بظهر ايديها الشمال، مش تسقف في فرح هي. فاهم ازاي؟ دي حاجة. احنا لو قعدنا نطلع من الحديث ده فوائد هنطلع كتير. فيها برضو فايدة ايه؟ الامام ممكن يبقى قاعد، الامام يبقى قاعد والمأمومين يصلوا قعود، مع انه ممكن يكون صحته تعبان. بس الشرط ايه؟ انه يكون بيصلي في الاصل واقف في البداية. يعني مثلا افرض الامام بيصلي بك واقف، فجأة تعب او داخ فقعد، كل اللي ورا يقف. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انما جعل الامام ليتم به، فاذا صلى قائما فصلوا قياما، واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فهمني؟ ولا تختلفوا على الامام، كما جاء بذلك الحديث عن النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وتم السلام. الخطأ 25: كثرة الحركة في الصلاة لغير ضرورة. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الخطأ 25: كثرة الحركة في الصلاة لغير ضرورة. إن أردت أن تتكلم عن كثرة الحركات التي تصدر من المصلين إلا من رحم الله فحدث ولا حرج، فإنك لا تجد مصليا إلا وهو يعبث في وجهه أو ملابسه أو يحرك جسده. واحد عمال يهرش مناخيره، واحد عمال يهرش. والله في مرة بصلي لقيت واحد بيبص في الساعة، بحلف بالله. وهكذا الشيخ بتاعي اللي تعلمت منه التفسير كان بيقول في مرة وهو بيصلي في الحرم تقريبا في مكة، بيقول هو بيصلي لا واحد راح مطلع النضارة، قلع النضارة وطلع منديل وقعد يمسح النضارة. ايه يا عم انت مش شايف الصلاة؟ انت نفسك بيمسح النضارة ليه ده؟ لا في مسلمين كتير. طيب لو انت بقى عرض ليك عارض، عرض ليك عارض زي ايه؟ حسيت انك انت مثلا انت نسيت تدخل الصلاة، وانت داخل الصلاة نسيت الموبايل بيرن، لقيت الموبايل ايه؟ ما كنتش عامله، ما كنتش قافله. تقوم انت مدد ايدك في جيبك وتطلع الموبايل بس من غير ما تبص على الرقم، تحط ايديك على الشاشه وتقفل، وبعدين تعينه في جيبك. دي حركه لضروره لاجل مصلحه الصلاه جائزه. واحد مثلا عنده زكام او رشح في انفه او عنده بصاق او كده عايز يدفل، يعمل ايه؟ يقوم مدد ايده في جيبه يطلع المنديل ويقوم يخلص الشيء اللي هو عايزه، وبعدين يرجع المنديل عادي. واحد بيصلي وعنده عرق غزير كتير، واحنا في الصيف مثلا والدنيا حر ومفيش مراوح في المسجد او حاجه، والعرق عمال بينزل مالح على عينيه او بيتعبه مش عارف يركز في الصلاه، يقوم مطلع منديل ويمسح وهكذا. فدي حركه لضروره. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اللي بيتحرك كتير في الصلاه، قال: اول ما يرفع من الناس الخشوع. اول شيء يرفع من الناس الايه؟ الخشوع. وده حديث صحيح رواه الطبراني في الكبير عن شداد بن اوس وصححه الالباني رحمه الله في صحيح الجامع. مع ان الله اثنى على الخاشعين وجعلهم من المفلحين الذين يرثون الفردوس، كما قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قد افلح المؤمنون. صفتهم ايه؟ من ضمن صفتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان اول شيء يرفع الخشوع. طيب اذا كان الانسان اللي رفع منه ما بيصليش، ده معناها ايه؟ ان ده زمان بقى رفعت منه الخشوع ورفع منه حاجات كتيرة جدا. خلي بالك ده في حديث بقى اخطر. قال صلى الله عليه وسلم اخر ما يرفع الصلاة. عارف يعني ايه؟ يعني معناها ان اللي بيصليش ده اترفع منه كل شيء. يعني اترفع يعني مفيش بقى حياء ومفيش ايمان ومفيش تقوى ومفيش صلاح ومفيش امر بمعروف ومفيش نهي عن منكر ومفيش بر والدين ومفيش اي حاجة من دي خلاص. يعني اللي بتخرج منه الصلاة بتطلع منه الحاجات دي كلها ضاعت منه. وامر النبي صلى الله عليه وسلم الامة بالسكون في الصلاة، امرهم امر، والامر واجب التنفيذ ما لم يأتي قرينة تصرفه عن الوجوب، فده واجب. قال صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة، اسكنوا بفعل امره اسكنوا في الصلاة، رواه مسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الحركة في الصلاة وضياع الخشوع، فقال ان الرجل لا ينصرف وما كتب له الا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، ممكن يخرج من خرق ما ترى ما صلتش. وده حديث حسن رواه ابو داود واحمد وحسنه الالباني رحمه الله تعالى رحمة الله عليه في صحيح الجامع. واما تحديد الحركات المنافية للخشوع والطمأنينة بثلاث حركات فليس عليه اي دليل من القرآن ولا سنة. بعض الناس يقول لك ايه، لا هو انت مسموح لك تتحرك ثلاث حركات في الصلاة. قول له يا عم انت بتاع ثلاث ورقات فاخد على الثلاث ورقات وتقول لي ثلاث حركات، مين اللي قال لك ثلاث حركات في الصلاة؟ مفيش حاجة اسمها ثلاث حركات. انت زي ما بينا الحركة ممنوعة اصلا في الصلاة ما دامت لغير مصلحة الصلاة، اما ان كانت حركة لمصلحة الصلاة فجائزة ومسموح بيها ومباح لك فيها من اجل مصلحة وسلامة الصلاة، ولكن يكره ذلك العبث وكثرة الحركة في الصلاة. واذا كثر العبث وتوالى ابطل الصلاة، اذا كثرت الحركة في الصلاة لغير حاجة وغير ضرورة بطلت الصلاة. فعلى المؤمن ان يحرص على صلاته فيحليها بالخشوع لله سبحانه وتعالى. واما ان كانت الحركات غير متوالية مش ورا بعض ولضرورة شرعية فهذا لا يبطل الصلاة والله اعلم. وبينا الضرورة الشرعية زي ايه مثلا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وقدر بعض العلماء الحركة الكثيرة بثلاث حركات، ولكن هذا التقدير ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وهو يصلي. وفتح الباب يعني معناه ايه؟ يعني معناه انه هو واقف قدام القبل فتحرك، عد بقى معاي، اتحرك وبعدين مد ايده ادي اتنين، وبعدين فتح الباب ادي تلاتة، وجر الباب اربعة، بعدين دخلت، بعدين هو اتحرك تاني علشان يتجه للقبل، كم حركة؟ كتير يعني. يعني اذا ما هم ماشي ثلاث حركة وليه؟ لضرورة. فانت ممكن تعمل دي بس فيها شرط زي ما بينا قبل كده في الفقه، قلنا ان الشرط ان يكون وجهك فين؟ للقبل، لو صدرك ورجلك مش تيجي انت تتحرك، فهمني؟ تنفعك في ايه؟ تنفعك في ايه دي؟ يعني طول ما الحركة يبقى انت اثناء الحركة دي ما زلت باتجاه القبل ترفعك في ايه؟ لو انت مثلا اب في البيت بيصلي ركعتين سنة مثلا، وبنته مثلا كانت في درس ولا بتشتري مثلا حاجة من تحت مثلا من البقال او كده، فطلع وهو في عمارة سكان والدنيا ليل، ما ينفعش ان هو يسيبها واقفة على الباب لحد ما يبقى يقول لك لما ابقى اخلص صلاتي ابقى افتح لها. انت ممكن تفتح ما تلاقيهاش، انت فاهم قصدي ايه؟ يعني يصيبها مكروه يعني، او زوجتك او اي شيء يعني مثلا، او واحد بيصلي او واحده ست بتصلي في البيت فجاه لقيت ابنها الصغير بيلعب في الفيشه بتاعه الكهرباء، تقول لك لا اما ابقى اصلي. طب ما انت لما تصلي مش هتلاقيه معايا، يعني للضروره بس. اه لضروره. وكان الباب في القبله فتقدم صلى الله عليه وسلم للقبله وفتح وراح ايه رجع صلى الله عليه وسلم. وده حديث رواه الامام احمد والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. بعض الناس ممكن يقول لك يعني ايه غريب؟ غريب في علم مصطلح الحديث مش معناها غريب يعني معناها ان حديث غريب يعني في حاجه غريبه، لا، غريب يعني اتى من طرف صحابي واحد، يعني لم يروي هذا الحديث الا صحابي واحد تفرد به يعني، فده لا يخالف ان هو حديث ايه صحيح. وفي صلاه الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ورجع وتاخر في صلاه الكسوف، وده حديث متفق عليه في البخاري في كتاب الكسوف ومسلم ايضا في كتاب الكسوف. طب ايه السبب؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي فجأة وهو بيصلي صلاة الكسوف فجأة راح تقدم وراح مدد ايديه لقدام وراح شدد حاجة، خلي بالك بيمسك حاجة، وبعدين جاي يمسكها ما عرفش، راح راجع تاني. خلي بالك رجع ازاي بقى؟ لان فجأة لقى حاجة قدامه راح راجع مرة واحدة لورا. فالصحابة بعد انتهاء الصلاة بيقولوا رسول الله رأيناك فعلت شيء ما كنتش بتعمله قبل كده. فقال صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة ورأيت فيها قطفا من عنب، فمددت يدي يعني عشان ياخد القطف ده، والذي بعثني بالحق نبيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحلف لو جبت لكم قطف العنب ده لفضلتوا تاكلوا منه اليوم القيامة وما يخلص. ففجأة عرضت علي النار فأحسست بلهيبها وحرارتها فابتعدت. يعني شاف الجنة والنار وهو ايه وتحرك وتحرك، وكان هيمسك عقد العنب ويمسكه ويقطفه ويجيبه. طب ما طبعا كلنا نقول يا ريته جابه، بس هي صلى الله عليه وسلم، بس في حكمة، ما ربنا سبحانه وتعالى ما أردش ده عشان يبقى في نار وجنة وفي كل حاجة. وفي فين الإيمان بالغيب لما انت تشوف؟ طب اقول لك على حاجة، طب ما هو في الدنيا بتاعتنا دلوقتي، دي كانت خطبة الجمعة اللي فاتت ليا، كنت بتكلم عن الوصف الجنة، اللقاء التاني الخطبة التانية في وصف الجنة، من فضل الله انا عامل حوالي 20 خطبة في وصف الجنة. المهم فكانت الخطبة التانية في الجمعة اللي فاتت دي بتاع الاسبوع اللي فات كنت بتكلم عن وصف الجنة، فكان من ضمن عناصر الخطبة ان في الدنيا اشياء من الجنة نراها باعيننا ونلمسها بايدينا. بايدين في حاجات في الدنيا، لا التفاح ده حديث تاني بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الدنيا، ليس من الجنة في دنياكم شيء الا الاسماء. يعني احنا عندنا تفاح وهناك في الجنة تفاح، لكن التفاح ده غير التفاح اللي هناك. يعني التفاح اللي هناك مثلا عامل زي الزبدة كده طري، كل ما تاكل قطمة تلاقي طعمها جميل، تقول ايه طب ده طعمها حلو، اما دوق كده عشان استطعم اكتر تدوق تلاقي طعم تاني، تقول ايه ده مختلف، تيجي تاخد تالتة تلاقي طعم تاني، فتدور على الطعم عشان يتكرر. مفيش تكرار خالص في الجنة، مفيش تكرار، فهم؟ فربنا يدخلنا اياه بغير حساب ولا سبقة عذاب، اللهم امين يا رب. من ايه بقى الحاجات اللي في الجنة اللي هي موجودة، يعني حاجات من الجنة موجودة في الدنيا بنراها وبنلمسها بايدينا، ده نبقى نعرفه لما نيجي نتكلم ان شاء الله على الجنة. نعم في قول الاحياء العلماء ان الدنيا جنة ولا بيدخلها النبات، ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال في الدنيا جنة لم يدخل من لم يدخلها في الدنيا حرم جنة الاخرة، الا وهي جنة الذكر، انك تذكر ربنا سبحانه وتعالى. كون ان طول ما انت بتذكر ربنا وطول ما انت عايش مع ربنا سبحانه وتعالى انت هنا عايش في نعيم وجنة، فاهمني؟ فاللي يحرم من جنة الدنيا دي عمره ما يخش جنة الاخرة. وحين صنع للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر صار يصلي عليه، كان بيصلي عليه، فيصعد عند القيام والركوع وينزل للارض عند السجود عشان يعلم الناس الايه الصلاة عشان كله يشوفه من بعيد. طب ما هو كان بيصلي وبيطلع يصلي وينزل يصلي، مفهومة؟ وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، حامل السيدة امامة بنت السيدة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، حامل بنته شيلها على ايديه في الصلاة وهو بيصلي، فاذا قام حملها واذا سجد على الارض وضعها، وبعدين لما يجي يركع يوم الركعة الثانية يوم جايب، شوف بقى كم حركة دي، وكل هذه افعال اكثر من كم حركة، من ثلاث حركات للي بتوع اللي بيقول لك ثلاث حركات، فالثلاث حركات دي اللي هم قالوا عليها ليس عليها دليل، بل الأدلة معنا في انها اكثر من ثلاث حركات ان كانت لمصلحة ولضرورة ولخدمة الصلاة. وحديث امامة اللي اتكلمنا عنه بنت النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وده الكلام اللي قلنا ده باختصار من الشرح الممتع على زاد المستقنع الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الجزء الثالث صفحة 256 و257. بعض الناس بقى بيعمل بعض اعمال تبطل الصلاة منه، يعني يجي يعمل اعمال كده او حركات معينه في الصلاه يفاجئ بعد كده يلاقي ان صلاته مالها باطله. يعني مطلوب منه ايه؟ يعيد. طب ده موضوع مهم جدا. ده احنا عايزين نعرف ايه الاشياء اللي تبطل الصلاه عشان ما نقعش فيها لحسن صلاتنا تبطل وتضيع معايا. وايه هي بطلان، يعني ايه هي الشروط بتاعه بطلان الصلاه؟ شروط بطلان الصلاه بالحركه. الموضوع ده مهم. المهم عايزين نعرف ايه هي شروط بطلان الصلاه بالحركه. ده نعرفه امتى ان شاء الله؟ يوم الاثنين الجاي من المغرب للعشاء. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكاها فانت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. رب ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انا نسالك يا ربنا رضاك والجنه، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. نسالك يا ربنا ان تجعل قبورنا لنا روضه من رياض الجنه، وان تثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، وان تبعثنا يا ربنا من قبورنا موحدين ركبانا يا رب العالمين. اكسنا بحلل الايمان، يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط اقدامنا، واظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تسقينا من يد حبيبك محمد شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا، وأن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما أختم يا جماعة عايز أقول إن النهاردة كلكم واخدين أجازة من الوظائف بتاعتكم. ليه؟ 7 يناير. النهاردة 7 يناير. 7 يناير يعني إيه؟ عيد النصارى، اللي هو عيد بقى بيسموه عيد إيه؟ عيد الميلاد المجيد. يقصدوا بيه عيد ايه؟ عيد ميلاد عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى عليه السلام لم يعرف ليوم ميلاده، خلي بالك، تاريخ محدد عنده، ما تعرفش ازاي بيحتفلوا بيه النهارده. ده اولا. سيبك من الموضوع ده، مش موضوعنا. خلينا بقى في موضوعنا احنا، موضوع المسلمين. النهارده اي مسلم يخرج يتفسح النهارده آثم، عليه ذنب. المسلم اللي يخرج يتفسح في اليوم ده عليه ذنب. مش عليه ذنب بس، ده يخشى عليه انه يحشر معهم يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. لما رحل النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة الى المدينة، فوجد الانصار والمهاجرين يلعبون ويحتفلون بيوم كان بينهم هو يوم بعاث، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا ذاك عيد نحتفل به. قال إن الله عز وجل قد أبدلكما بيومين خيرا من هذا، عيد الفطر وعيد الأضحى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده أقر إيه؟ إن كل قوم لهم عيد. خلي بالك، لا عفوا، ده حديث إن لكل قوم عيد، ده لسه أنا هقوله دلوقتي. الحديث اللي أنا قلته دلوقتي ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ قد أبدلكما، يعني ربنا بدل لكم الأعياد دي كلها اللي بتحتفلوا بيها، وعيد شم النسيم وعيد معرفش مين وعيد إيه واحتفال رأس الكلام ده كله اللي بتعمل ده كله، وعيد الأم والأب والخلق الكلام كل ده. إنما ليه؟ ربنا بدل لكم كل ده بمين؟ عيدين اتنين. يبقى المسلم ما عندوش إلا كام؟ عيدين اتنين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولو تركز في العيدين تلاقي ان ربنا له حكمه في كده. جاب لك عيد الفطر بعد طاعه، بعد الصيام، فكانك لما طعت الرحيم الرحمن قال لك يلا فرحك، ولما انت حجيت جالك عيد الاضحى فبيفرحك بعد طاعه. فاعيادنا مرتبطه بالطاعات، مفهومه؟ دي اول حاجه. قد ابدلكم الله بعيدين خير منهما، يبقى معناه ان دول كلهم شر. الحاجه الثانيه، لما جاء يوما ابو بكر الصديق والحديث صحيح مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بيته فوجد السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها معها جاريتين من الانصار يلعبان ويغنيان. والجاريه معناها البنت اللي اقل ايه يعني، حوالي 10 سنين 9 سنين كده يعني. فالنبي دخل سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ارضاه لقى النبي صلى الله عليه وسلم نايم وحاطط المخده على ودانه ومديهم ظهر. فاول ما دخل لقى الاغاني دي راح عليه امزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح بص له كده قال له ايه دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. كانوا بيحتفلوا بعيد الايه عيد الفطر يعني كانوا بيغنوا. السيدة عائشة كانت صغيرة في السن وكان معها جاريتين بنص الحديث ولم تكون بمغنيتين يعني اصلا هما مش شغلتهم دي ده هما اصحاب عادي بيغنوا مع بعض فهمني ازاي. فده من فقه الحديث يعني لا يجوز ان تكون مغنية لان هي قالت وليست بمغنيتين. الحاجة التانية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فاختص كل قوم لهم عيد يحتفلوا بيه واحنا لنا عيد احنا نحتفل بيه. دي حاجة تانية. الحاجة التالتة قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم صار منهم وفي رواية حشر معهم وفي رواية فهو منهم. فانت بقى شوف اختار تحشر مع مين وتكون من مين. فإياك والتشبه به. ثم الحاجة الرابعة ان احنا مأمورين بغازة الكفار والمشركين. هتقولي طب والنصارى كفار؟ اقول لك طبعا كفار. هو انا اللي كفرتهم ولا ربنا؟ قال الله عز وجل في القرآن لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. فهمني؟ فهم كفار. فلا يجوز لك انك تحتفل معاهم بعيد الكفار. بل خروجك في اليوم ده معناه انك انت بتكسر من سواد النصارى. يعني معناه ان بيبقى بدل ما في 20 واحد بيخرج يتفسح بقى في 30 و40 فيحس ان هم كثرة. يحس انهم كثرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما امرناش بكده. بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ازيحوهم لاضيق الطريق. يعني ايه؟ يعني لو انت ماشي 3-4 مسلمين ماشيين في الشارع في واحد نصراني مقابله تبقى تخليه يعدي في اضيق حته في الطريق. ليه؟ لانه لما يحس بذله وبمهانته في دينه ده يكتشف ان دينه ده ليس الدين الصواب ولا الدين الصحيح فيفوق ويعود لدين التوحيد دين الله سبحانه وتعالى ان الله واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نايك بقى على اللي بينسبوا له الولد وانه هو عاشر ستنا مريم عليه السلام وتزوجها وانجب عيسى عليه السلام كل ده لا يجوز. مفهوم؟ ثم خروجك في اليوم ده كمان او كون ان انت مثلا تشتري حاجة منهم او تبيع لهم فانت بتكثر من زيادة الاقتصاد المالي ليهم وده برضو حرام. مش عايز اطيل النفس في المسألة. المهم خلاص يا جماعة لينا ايه عيدين نحتفل بيهم بس. مفهوم؟ مش هو عيد القيام المجيد ولا عيد الميلاد المجيد؟ هما بقى عندهم كذا عيد. بقى عندهم عيد القيامة ان سيدنا عيسى هما عندهم بقى اللي يقول لك سيدنا عيسى عليه السلام دوت الرب وبعدين نزل الارض عشان يحكم بالناس واحيا من احيا وموت من اماته وبعدين مات في القبر بعد 3 ايام راح قام من القبر بتاعه فسموه عيد القيامة المجيد. مش موضوعنا ده. المهم احنا عرفنا الصواب ايه اللي يخصنا كمسلمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا